خاطر ليديسيون بو علام وناس مارسي خاطر واري يا ريت حميد خير بما الزواوي السعيدة رانيا وأمينة ونسوش بن يوسف قدير صديق الشكور علاش البيضة راكي فيا سفرية عارفك تبغيني حب سكرية هنيني قولي لي كلمة نبغي هنيني عيب عليك حرام عليك والدنيا غير هالدنيا صار حيني